بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا، واجعل ما نعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. ما زلنا في فرائضي وفي الحديث عن أحكام الوضوء. وفي الدرس الماضي تناولنا بعض مندوبات الوضوء، وكذلك المسائل بعض المسائل التي تكره في الوضوء، وتحدثنا عن بعض الأحكام، وذكرنا قول المصنف رحمه الله: وعاجز الفوري بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. وقلنا أن من نسي، أن في الوضوء الإنسان إما أن يكون قد نسي فريضة أو أن يكون قد نسي سنة، فمن كان نسي الفرض فإنه يفعله إذا حصل طول، فنسيه من كان تركه نسيانا، هذا هو الحديث بالنسبة للنسيان. من كان نسي ترك فرض فإنه إذا كان قد حصل طول فإنه يفعله متى ما ذكره، متى ما ذكره يفعله مطلقا متى ما ذكره. من نسي فرضا من الوضوء فإنه ثم حصل طول من الوقت فإنه يفعله متى ما ذكره. وإن كان قد نسي، وإن كان نسي فرضا وتذكره بالقرب، يعني بعد أن يعني مباشرة بعد أن أنهى الوضوء تذكر أنه قد نسي منه فرضا، فإنه يفعل ذلك الفرض الذي ترك ويفعل ما بعده أيضا من أعضاء الوضوء. فمن نسي مثلا، من نسي غسل الوجه مثلا، من نسي غسل الوجه مثلا وهو فرض، طيب ثم تذكره، ننظر إن كان تذكره بالقرب فإنه يغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه للمرفقين ثم يمسح برأسه ثم بأذنيه ثم يمسح ثم يغسل رجليه. واضح؟ إذن يفعل جميع أعضاء الوضوء لأنه نسي فرضا وتذكره بالقرب. إن كان تذكره بالبعد، أما إن كان تذكره بالبعد فإنه يفعله فقط، يفعل ذلك الفرض فقط ولا يفعل باقي أعضاء الوضوء. طيب في هذه الحالة إن كان صلى، إن كان ترك نسي الفرض من فرائض الوضوء ثم صلى دون أن يتذكر فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها، لذلك قال المصنف: إن كان صلى بطلت. طيب من نسي سنة، هذا في حالة من نسي فرضا، احتاج إلى صبورة لو تكون عندنا حتى نوضح ربما أكثر، هذا إذا كان نسي فرضا. أما من نسي السنة فإنه يفعلها لما حضر من الفرائض، لا يطالب بإعادة. إن كان صلى وهو قد ترك سنة فصلاته ليست بباطلة لأنه إنما ترك السنة، وإنما يطلب بإعادتها فقط لما حضر من الصلوات. يعني شخص توضأ لصلاة العصر ونسي نسي سنة، نسي المضمضة مثلا، نسي المضمضة وهي مرة معناه أن المالكي يعتبرها سنة، نسي المضمضة ثم صلى العصر، صلاته ليست بباطلة لأن المضمضة سنة. طيب متى يطالب بإعادتها؟ إذا أتى المغرب وأراد أن يصلي، إذا أتى المغرب وأراد أن يصلي فإنه يطالب حينئذ بإعادة المضمضة، لأنه قال إن كان صلى بطلت، وإن كان صلى بطلت، ومن ذكر محل الشاهد ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر من الصلوات فقط. طيب إن كان صلى بطلت هذا بالنسبة للفرض، هذا بالنسبة للفرض، لكن ومن ذكر المقام المصنف ومن ذكر سنته أي سنة من سنة الوضوء يفعلها لما حضر فقط من الفرائض. طيب السنن التي تعاد هي السنن، هناك بعض السنن لا تعاد، لماذا لا يطالب الإنسان بإعادتها؟ لأنه يتقدمها، لا بد أن تتقدمها سنة أخرى. مثلا من نسي، لأنه سيؤدي إلى تكرارها، مثلا من نسي الاستنثار، من نسي الاستنثار فقط، استنشق ولكنه نسي أن يستنثر، قالوا لا يعيد الاستنثار لأن إعادته للاستنثار تستلزم أن يعيد الاستنشاق. شخص استنشق ثم نسي الاستنثار، لا يعيد الاستنثار، لماذا؟ لأن إعادته للاستنثار تستلزم أنه سيفعل مكروها، وهو أنه سيعيد الاستنشاق، سيعيد الاستنشاق. وكذلك رد مسح الرأس، كذلك رد مسح الرأس هو السنة، لماذا لا يعيده؟ لأن مسح الرأس، رد مسح الرأس لا يكون إلا بعد رد المسحة الثانية للرأس، لا تكون إلا بعد القيام بالمسحة الأولى، وهذا سيؤدي إلى ماذا؟ إذا عادها السنة سيؤدي إلى أنه سيكرر الفرض، سيكرر الفرض فيقع في المحظور، واضح؟ طيب إذن وكذلك لا يعيد أيضا ما كان من السنن أيضا قد فعله بالفرض. هناك يعني هي السنن ثلاثة، غسل اليدين أولا لا يعيده إذا كان تركه، لماذا؟ لأن غسل اليدين قد دخل، غسل اليدين للكوعين السنة أن أبدأ بغسل يدي، هذه لا يعيدها، لماذا لا يعيدها؟ لأنها لكن لماذا لا يعيدها؟ لأنها قد دخلت أيضا في غسل يديه للمرفقين، لما غسل يديه للمرفقين دخل غسل يديه للكوعين، فلذلك لا يعيده. وكذلك الاستنثار لا يعيده كذلك، لأنه يستلزم منه إعادة الاستنشاق، وكذلك رد مسح الرأس. ولذلك قال في نظم الكفاف يعني ذكر أن ولكن الاستنثار والمسح لا تعيد ولا غسل يديك أولا، أو يعني المهم أن الاستنثار والمسح وغسل اليدين هذه السنن لا تعاد، وإنما يعاد باقي السنن كالمضمضة وغيرها. ثم قال المصنف فضل إذا نسي مثلا السنة مثل المضمضة ثم صلى، نعم، ثم لم يفعلها بعد، لا شيء عليه، لكنهم قالوا حتى يستحب له لإعادته في الوقت، يعني من صلى وهو قد ترك المضمضة يستحب له أن يعيد في الوقت، يعني حتى هذه الصلاة التي ترك صلىها بدون مضمضة يستحب له أن يعيدها في الوقت. هكذا تفضل. تجديد الماء لمسح الأذنين إذا نسيه، لا إشكال يعيده كيف يعيد باليدين؟ هو مسح أذنين، أيوة. طيب لأنه لم يجدد له الماء عند المسح، يجدد الماء ويمسح لأذنه، نعم يعيدها، لأن تجديد الماء لمسح الأذنين السنة. وياليت نترك السؤال ليس في فهم، نتركه حتى آخر الدرس إن شاء الله. ثم إذن واضح هذه المسألة. طيب عندنا بعد ذلك عندنا نواقض الوضوء. فقال المصنف رحمه الله: فصل النواقض الوضوء 16: بول وريح، سلس إذا ندر، وغائط، نوم ثقيل، مذي، سكر وإغماء، جنون ودي، لمس وقبلة، وذاء وجدت، لذة عادة، كذاء قصدت، إلطاف مرأة، كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. هذه المسائل التي عندنا المالكي يسمونها نواقض الوضوء، كذلك العلم يسمونها نواقض الوضوء، ويسمونها كذلك موجبات الوضوء، تسمى نواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء. المصنف رحمه الله حصرها بأنها 16. عندنا 16 أولا عندنا البول وهو معروف، وكذلك خروج الريح، كذلك خروج الريح. إذن الخارج هو حقيقة نواقض هذه 16 تجمعها ضوابط ثلاثة، يجمعها أنها إما أن تكون أحداث نواقض الوضوء، أحداث أو أسباب أو ما ليس بحدث ولا سبب. بارك الله فيكم، ما ليس بحدث ولا سبب. طيب الأحداث هي الخارج المعتاد من السبيلين، الخارج المعتاد من السبيلين. فكل ما يعني الخارج المعتاد ما هو معتاد أن يخرج، هذا احترازا من خروج حصن أو من خروج دود، فهذا إذا خرج من أحد السبيلين لا يعتبر ناقضا. وقيل في المذهب أنه يعتبر ناقضا إذا كان إذا لم يكن تخلق من البطن، وإنما يعني من أكل الإنسان، يعني إنما يعني الإنسان طعمه أكل هذا حجرا مثلا أو هذا الدود مثلا إذا خرج، فإنه في هذه الحالة إذا كان خرج بسبب أكل الإنسان له يعتبر ناقضا، يعني هذا قول. وإذا كان تخلق من البطن لا يعتبر ناقضا. وقيل بأنه ليس بناقض مطلقا، يعني لأنه خارج غير معتاد، وإنما الذي ينقض هو الخارج المعتاد، ولو كان خروجه أيضا خرج ببلل، يعني ولو كان يعني هذا الدود أو يعني هذا الحجر خرج معه ببلل أو خرج معه شيء، فإنه لا يعتبر ناقضا. إذا لابد أن يكون خرج بصفة معتادة. إلى المالكية في نواقض الوضوء ينظرون إلى مسألتين، ينظرون إلى الخارج ما طبيعته فيقول أنه معتاد، وينظرون كذلك إلى صفة المخرج، فإنهم لابد أن يكون خرج من السبيلين، لذلك قالوا الخارج المعتاد من السبيلين، الخارج المعتاد من السبيلين. فلو خرج أكرمكم الله، لو خرج مثلا من الفم، أو لو خرج يعني القيء مثلا، ولو كان تغير القيء، ولو كان تغير حتى صار مثل العذرة، حتى صار مثل العذرة طعما وراحة، لا يعتبر ناقضا. نعم يعتبر نجسا، وبالتالي من وقع عليه شيء منه ينبغي أن يغسله، لكنه لا يعتبر ناقضا. وكذلك لو أن يعني الخروج يعني الدم مثلا، أو خروج بعض الأشياء من جسد الإنسان، أو لو خرج من بطنه شيء مثلا، فإن هذا لا يعتبر ناقضا، لأنهم ينظرون في الأحداث إلى الخارج، إلى الخارج فلا بد أن يكون معتادا، وإلى صفة إلى الخارج، وإلى مكان الخروج. واضح الآن؟ الخارج مثلا لا بد أن يكون خارجا معتادا، بول أو ريح أو غائط، وكذلك صفة الخروج أن يكون خرج من أحد السبيلين. قد تأتي الآن بعض المسائل مثلا المعاصرة، وتأتي إذا يعني السدة، إذا شخص مثلا سد مكان الخروج منه، يعني إذا بسبب عملية أو بسبب، فصار يعني يخرج ما كان يخرج من أحد السبيلين صار يخرج من غيرهما، كما يجري مثلا في بعض العمليات في المسالك البولية. الظاهر أن هذا يكون ناقضا، لأن مكان الخروج قد يعني سد ولم يعد يخرج منه. المهم أن نفهم أن المالك ينظرون إلى الخارج، ولا بد أن يكون معتادا، وبالتالي يكون بول أو ريح أو غائط أو مني أو مذي أو ودي أو حيط أو نعم أو طيب. إذن هذه هي الأحداث. عندنا الأسباب هي كالنوم، النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة، هذه لأن هذه في ذاتها، هذه الأشياء إذا لاحظنا طبيعتها نجد أنها هي بذاتها ليست أحداث، لكنها أسباب للحدث. فمن نام لا يدري هل يعني خرجت منه ريح أو لم تخرج، من أغمي عليه، من جن، من قبل، من لمس، وهكذا. واضح؟ فهذه الأشياء هي أسباب للحدث. إذن واضح؟ عندنا ما ليس بحدث ولا سبب هذا كالشك في الحدث أو كالكفر أعاذنا الله جميعا. واضح؟ إذن هذه، ولذلك المصنف رحمه الله فقال المصنف عندنا أولا بول والدليل على أن البول ناقض يعني استفاضة الأدلة على أنه على أنه على أن على أنه ناقض جاء في أدلة كثيرة. حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونعم وغيره من الأحاديث البول والريح. يعني الريح أيضا حتى أبا هريرة فسر هذا الحديث بالحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سأله رجل من حضرموت ما الحدث، فقال: فساء أو ضراط. وإنما عرفه بالأخص. وكذلك يعني هذا من أنواع الحدث، وإلا الحدث كما تعلمون يشمل خروج الريح ويشمل غيرها. وكذلك الغائط، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. إذن قلنا البول والريح. وكذلك أيضا من ما يستدل به الحديث عبد الله بن زيد، الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن بول وريح وسلس. إذن عندنا في الأحداث، إذن عندنا أولا الأحداث البول والريح. طيب عندنا البول والريح وعندنا السلس. قال المصنف رحمه الله: وسلس إذا ندر. لاحظ ما كلمة المصنف، قال: السلس إذا ندر. مفهومه ماذا؟ أن السلس إذا لم يكن نادرا لا يعتبر ناقضا. السلس له ثلاث حالات. السلس ما هو؟ هو الشخص الذي يخرج منه لا يستطيع إمساك البول فيخرج منه كثيرا، أو لا يستطيع إمساك المذي، أو لا يستطيع إمساك المني، أو كذلك لا يستطيع إمساك خروج الريح. واضح؟ فهذا إذا لازمه له حالات. السلس له حالات: إما أن يلازمه في أغلب الزمان بحيث يلازمه في أغلب الزمان بحيث أن يكون يعني كل الوقت، كأن كل الوقت يلازمه السلس، فهذا لا شيء عليه ولا يعتبر السلس ناقضا. لا يعتبر السلس ناقضا في حقه. واضح؟ طيب واضح الصورة. طيب لم يلازمه في جميع الحالات، وإنما لزمه في الغالب. اختلف علماء المالكية في الغالب، هل المراد به هو غالب الزمان؟ يعني بحيث أن يكون مثلا، نقول النهار، نصف النهار مثلا، يلازمه مثلا في ما مقداره 6 ساعات مثلا من النهار. أو هو المصنف قال: وسلس إذا ندر. مفهوم إذا ندر أنه إذا لم يكن نادرا، أنه السلس إذا ندر، أنه السلس إنما يعتبر ناقضا إذا كان يأتي نادرا. واضح؟ مفهومه ماذا؟ أنه إذا لم يكن يأتي نادرا فإنه يعتبر ناقضا. لذلك حالات: إما أن يكون لازم الإنسان تقريبا في جميع الوقت، وبالتالي هذا لا يطلب، قالوا هذا لا يطلب بالوضوء إطلاقا. وطيب لا يأتيه في كل الحالات، لكنه يأتيه في غالب الوقت. كيف نعرف غالب الوقت؟ اختلفوا في مسألة: هل نعرف غالب الوقت باعتبار أوقات الصلاة؟ فنقول مثلا في اليوم عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا كان يأتيه مثلا السلس يدخل عليه وقت 3 صلوات مثلا، والسلس ملازمه، اعتبرنا أنه يأتيه غالبا، لأن 3 صلوات من 5 هذه غالب، وبالتالي لا يعتبر ناقضا. أو لا نعتبر توقيت الصلاة، وإنما نعتبر توقيت الساعات اليومية، فنقول اليوم مثلا أو 24 ساعة مثلا، إذا كان يأتي الإنسان في أكثر مثلا في اليوم يأتي في أكثر من 6 ساعات فهذا يعتبر غالبا. إذن واضح ضابط ضابط معرفة متى يأتي غالبا أم لا يأتي، هل هو أوقات الصلاة أم يعني ساعات اليوم. المهم أنه إذا كان يأتيه غالبا حيث يكون أكثر وقته، سواء كان أوقات الصلاة أو الوقت الآخر، أكثر وقته السلس يلازمه، هذا كذلك لا يعتبر ناقضا في حقه. طيب إذا كان لا يأتيه إلا نادرا هذا يعتبر ناقضا. إذن عندنا أن السلس إما أن يكون السلس إما أن يأتي كل الوقت كله، إما أن يكون يأتي كل الوقت أو غالبا أو غالب الوقت أو نادرا. إذا كان يأتي نادرا فهو ناقض من نواقض الوضوء لأنه لا مشقة للإنسان ولا. طيب إذا كان يأتي كل الوقت يعفى عنه لأن المشقة تجلب للتيسير ولأنه لم يعد في مقدوره، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كان يأتي كل الوقت، إذا كان يأتي غالب الوقت فهذا تستحب له، إن أمكنه مثلا أن يتوضأ لكل صلاة بدون مشقة فهو الأفضل، وإلا فهو أيضا غير ناقض. إذن في هذه الحالة سلس غير ناقض، وكذلك هذه الحالة السلس غير ناقض، واضح. وإنما ينقض في حالة واحدة إذا كان يأتي نادرا، ولذا قال المصنف رحمه الله السلس إلى ندر، واضح. طيب ثم قال وغائط. إذن نرجع كذلك إلى الأحداث، ما زلنا في الحدث الغائط، وهو معروف، هو أيضا هو معروف، وفي أصل اللغة الغائط في أصل اللغة يطلق على المكان المنخفض من الأرض. العرب إنما تسمي الغائطة للمكان المنخفض من الأرض، ولكن لما كان الناس ثم لأن الإنسان يقصد، لأنهم كانوا يقصدون المكان المنخفض من الأرض لقضاء حاجتهم لأنه أستر، يعني كنوا بالخارج المستقذر من الإنسان، كنوا عنه بالغائط، فنقلوا الاسم الذي المكان المنخفض، نقلوه من المكان المنخفض إلى الخارج المستقذر من الإنسان، فصار إذا أطلق صار حقيقة شرعية، بحيث إذا سمعنا الغائطة نحمله على المكان الخارجي، نحمله على الخارج المستقذر من الإنسان، ولا يصرف لا نصرفه إلى المكان المنخفض من الأرض، واضح. طيب الغائط، وهذا كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء أحد منكم من الغائط، وتواتر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوم ثقيل. عندنا كذلك إذن الآن عندنا من الأحداث، عندنا من الأحداث المصنف إنما ذكرها جميعا، قلنا لم يفصل هذا التفصيل. إذا مر معنا من الأحداث البول والريح والسلس والغائط. طيب نقل المصنف رحمه الله مراعاة للوزن إلى ما هو من الأسباب وليس من الأحداث، وهو النوم، وقيده بأنه النوم الثقيل. والنوم يعني اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، هل النوم ناقض أم ليس بناقض، اختلف فيه اختلاف كثير. لا يهمنا وتحرير مذهب المالكية، فإنهم قالوا، لأنه هو الذي ندرس، المالكية قالوا في النوم يكون له أربع حالات، فإما أن يكون نوما ثقيلا، طيب النوم إما أن يكون ثقيلا، نوم ثقيل، وإما أن يكون نوم خفيف. ما هو ضابط النوم الثقيل؟ المصنف قال لنا نوم ثقيل. ضابط النوم الثقيل ما هو؟ بأن له ضوابط، هو حقيقة يرجع فيه للعرف، لكن هم يضبطونه ضوابط، أن كل إنسان تنقطع عنه الأصوات، إذا انقطعت عنك الأصوات فهذا نوم ثقيل، قالوا فهذا نوم ثقيل. كذلك إذا سقط شيء من يد الإنسان ولم ينتبه له، سقط ولم ينتبه، أما إذا سقط وانتبه فهذا يعني أن النوم خفيف، أما إذا سقط ولم ينتبه أو يعني انقطعت عنه الأصوات أو سقط شيء من يده أو يعني حتى أحيانا ربما منهم من يضبطها بسيلان الريق أيضا ولم ينتبه الإنسان أن ريقه قد سال. المهم هذه ضوابط. إذن إذا كان النوم ثقيل فهو ناقض سواء طال أو قصر. هو النوم إذا كان ثقيل قد يكون نوما ثقيلا ويطول، صح، وقد يكون نوم ثقيل لكنه قصير، يعني مدته دقيقة واحدة نقول أو دقيقتين أو ثلاث، وقد يكون نوم ثقيل وطويل مدته يعني 10 دقائق أو أكثر، واضح. ولا مالكية لا ينظرون إلى الهيئة التي حصلت، لا ينظر الهيئة التي حصل بها النوم، يعني هل الإنسان مستلق أم نام جالسا أم لا. طيب إنما يعتبر النوم إذا كان ثقيلا فهو ناقض طال أم قصر. طيب إذا كان نوم ثقيل طال فهو ناقض في المذهب اتفاقا، يعني حصل الاتفاق بالاتفاق أنه إذا كان ثقيل طويل، إذا كان ثقيل طويل أنه ناقض. طيب قصير ثقيل لكنه قصير، هذا ناقض على المشهور، يعني مشهور المذهبي أنه ناقض وفيه قول آخر في المذهب أيضا أنه ليس بناقض لأنه إذن عندنا النوع الأول من النوم ثقيل طويل وثقيل قصير. طيب هذا ناقض بالاتفاق وهذا ناقض على المشهور. طيب عندنا الخفيف نفس الصورة، الخفيف إما أن يكون طويلا أو قصيرا. طيب إذا كان قصيرا لا ينقض اتفاقا، نوم خفيف قصير، واضح؟ ورأينا عرفنا ضابط النوم الخفيف، واضح؟ هذا لا ينقض كذلك اتفاقا، واضح؟ وإذا كان نوم خفيف طويل قيل لا ينقض على المشهور، على المشهور. إذن واضح الآن الصور. إذن النوم له أربع حالات: نوم ثقيل طويل هذا ناقض اتفاقا، نوم ثقيل قصير فهذا ناقض على المشهور، نوم خفيف طويل، نوم خفيف قصير لا ينقض مطلقا، نوم خفيف قصير لا ينقض مطلقا، نوم خفيف طويل لا ينقض على المشهور. إذن النوم عند المالكية ما هو؟ إذن أربعة لا أدري كتبتم. إذن النوم هو عندنا أربعة، هو أربع حالات: إما أن يكون ثقيلا أو خفيفا، أو خفيفا عبارة خفيفة هي التي في مقابل. والدليل على أن وحقت مثل المالكية الأدلة واختلاف العلماء في النوم يعني كذلك، لأنه جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضعون. المالكي يتأولون هذا الحديث أن المراد إنما هو نوم خفيف. وجاء أيضا يعني الحديث الآخر الذي صححه طائفة من العلم واختلف فيه وكاء السهي العين، فإذا نامت استطلق الوكاء، والمراد بالسهي يعني مؤخرة الإنسان، وأنه قد يخرج، لأنه قد إذا نام الإنسان فقد يخرج منه شيء وهو لا يدري. طيب إذن عندنا إذن هذا هو النوم. ثم قال المصنف مذيو، والمراد بالمذي إذن الآن رجع إلى جملة وإلى ذكر طائفة أيضا من الأحداث. والمذيو هو الماء الأبيض الذي يخرج يعني عند اللذة بالملاعبة أو بالتذكار، وهو معروف يخرج من الرجل ومن المرأة. طيب المذي كذلك يجب، إذا خرج كذلك يجب منه الوضوء، لما صح في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. ولذلك المذي يجب منه الوضوء لأنه ناقض، ويجب منه كذلك غسل الذكر. طيب لأنه هو نجس. طيب إذن المذي كذلك منه. كذلك السكر، هو السكر كذلك، هذا كذلك السكر هو سبب وليس بحدث، هو تغطية، مراد بالسكر هو تغطية عقل الإنسان، لأن الإنسان إذا سكر فقد غطى عقله فلا يدري هل خرج منه ناقض أم لم يخرج، ولذلك جعل السكر. والمالكي يقيدونه، السكران عندهم نوعان: السكران الطافح، السكر أو السكر الطافح هو الذي صاحبه لا يعقل شيئا، وهذا الذي يسمونه السكران الطافح، وهو الذي لا يلزمه شيء، يعني السكران الطافح. والثاني هو السكران غير الطافح. إذن السكر عندهم نوعان: السكران الطافح والسكران غير الطافح. فالسكران الطافح هو الذي ينتقض وضوءه، وأما السكران غير الطافح فلا ينتقض وضوءه عندهم. واضح أن يفرقون بين السكران الطافح هو الذي غاب عقله تماما بحيث لم يعد يدري أي شيء حوله، لا يستطيع أن يميز الأشياء ولا أن يميز الكلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فالذي لا يعلم ما يقول هو السكران عندهم حقيقة، والسكران الطافح لأنه لا يعلم ما يقول ولا يعلم ما يسمع. أما قالوا إذا كان يعني به سكر لكنه يعلم السكر غير الطافح اللي يسمونه السكران غير الطافح، فهذا لا ينتقض وضوءه. وكذلك الإغماء، والإغماء هو مرض يحصل الإنسان حتى يغيب عقله بسبب أي مرض مهم. لذا أغمي على الإنسان حتى غاب عقله بسبب مرض أو بسبب يعني الصرع أو بسبب أي شيء، فإنه كذلك ينتقض وضوءه. إذن هذا السكر والإغماء من الأحداث أو من الأسباب، من الأسباب. طيب كذلك الجنون، نحن إذا قلنا الإغماء يغط الإغماء ناقض، فمن باب أولى الجنون. لماذا؟ لأنه الإغماء إنما هو تغييب للعقل أو غياب للعقل مؤقت، مؤقت في العادة. وأما الجنون فإنه نسأل الله السلامة فإنه الغالب أن يكون دائما. وديو، إذن عندنا الوديو، الوديو وهو ماء يخرج من الذكر بعد البول، بعد التعب، ويخرج بدون لذة، ليس مثل المذي والمني. فالمذي يخرج عند اللذة الصغرى بالتذكر وكا، والمني هو الذي يخرج عند اللذة الكبرى، والودي يخرج بعد البول وليست معه لذة، ولونه مغاير للون البول. كذلك هذا أيضا يعتبر ناقض، ويلزم منه ما يلزم من البول تماما، وهو يعني الاستنجاء والاستجمار. هو نجس مثل البول، ولذلك يجب منه ما يجب من البول، وهو ما أنه ناقض، وأن الإنسان يستنجي منه، يتطهر منه. طيب لمس، اللمس كذلك إذا لمس الإنسان للذكر، للمس المعتاد لجسدي من تشتهى عادة، إذا لمسها بيده أو لمسها بشيء من جسده ولو بإصبع زائدة من جسده، إذا كان فيها إحساس، إذا كانت هذه الإصبع تحس، إذا لمسها فإن هذا كذلك يعتبر ناقضا، ولكن بتفصيل، يعتبر المالك ناقضا بتفصيل. لذلك قال المصنف رحمه الله: لمس وقبلة وذاء وجدت. فاللمس هو اللمس، المالكي يفصلونه تفصيل، لأن يقولون اللمس إما أن يكون الإنسان الذي لمس يعني قصد اللذة، لأن اللمس هو إنما هو سبب للحدث، وبالتالي إما أن يكون قصد اللذة. فإذا لمس الإنسان جسدا من أجل اللذة، جسد امرأة مثلا، أو كذلك المرأة لمست مثلا جسد رجل من أجل اللذة، فإنه ينتقض الوضوء. إذن إذا لمس وقصد اللذة، الحال لا لم قصد اللذة، لمس وهو قاصد للذة. إذا لمس وهو غير قاصد للذة لكنه وجدها، إذن هي عندنا حالات نفصلها. طيب اللمس، إذا قصد اللذة، اللمس إذا قصد اللذة ينتقض وضوءه، سواء وجدها أو لم يجدها، لأنه قد قصدها. واضح؟ طيب إذا لم يقصد اللذة فيفصل، إن وجدها انتقض، وإن لم يجدها لا ينتقض، إن لم يجدها لا ينتقض. إذن واضح؟ إذا قصد اللذة فإنه ينتقض وضوءه، وجدها أم لم يجدها. وإذا لم يقصد فإنه إذا وجد اللذة انتقض وضوءه، وإذا لم يجدها لا ينتقض وضوءه. وحقيقة هذه الأولى أن يعبر بالمس ولا يعبر باللمس، لأنهم قالوا أن اللمس في اللغة إنما هو احتكاك يعني الجسمين لمعنى، هذا هو الذي يسمى اللمس، إنما لمعنى مقصود. ولذلك يكون اللمس لا يمكن أن يحصل اللمس إلا لا يمكن أن يحصل اللمس إلا بحصول إلا بقصد اللذة. الأولى أن يعبر عنه قالوا لو عبر عنه بالمس لكان أحسن. طيب المهم إذن اللمس إنما يكون ناقضا الله أكبر إنما يكون ناقضا إذا قصد اللذة أو لم يقصدها لكنه وجدها. إذن يكون ناقضا في حالة القصد مطلقا وفي حالة عدم القصد إذا وجد. طيب إنما أيضا المس المعتاد فلو يعني أحيانا يفرعون عنه فلو يعني قصد الإنسان لذته ممن لا يحل له الالتذاذ بها. فالفقهاء يختلفون في هذه المسألة مع اتفاقهم على معصيته لو قصد المس التذ من إحدى محارمه ويجوز له كان المس. لكن لو أو مسها ووجده اللذة لا يعتبر ناقضا لأن هذا المس يجوز له. لكن لو لمسها بقصد اللذة الفعل محرم دون الشك لكن هل يعتبر هذا ناقضا أم لا يعتبر ناقضا بناء على هل هذه اللذة هي لذة معتادة أو ليست بمعتادة. من قال هي لذة ليست معتادة يقول ليست بناقض. ومن قال هي معتادة يقول بنقضها. وكذلك الصغيرة التي لا تشتهى والأولى والأصح أن يقال أنه إذا لمسها بقصد اللذة ووجد هذه اللذة أن هذا يعتبر ناقضا. إذا لمس بقصد اللذة ووجد هذه اللذة أن هذا يعتبر ناقضا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تفصيل اللمس عند المالكية. وكذلك القبلة فهذه كذلك تعتبر ناقضا إذا كانت للذة بأن لم تكن قبلة للوداع أو قبلة لقبلة الرجل للرحمة كقبلة الرجل لابنته مثلا للرحمة. فهذه لا تعتبر ناقضا لأن هذه هو المصنف قال وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. طيب القبلة إذا كانت على الفم اعتبرت ناقضا مطلقا إلا إذا كانت للرحمة أو للوداع سواء وجد اللذة أم لم يجدها قصدها أو لم يقصدها. واضح؟ إذا كانت على الفم. إذا كانت على غير الفم فإنها تعتبر ناقضا إذا وجد اللذة إذا قصد اللذة أو وجدها. واضح التفصيل القبلة؟ إذا كانت على الفم فهي ناقض سواء قصد الالتذاذ أو لم يقصده أو وجده أو لم يجده. إذا كانت على غير الفم كالقبلة على الخد مثلا فهذه إن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوءه وإن لم يقصدها أو لم يجدها لا ينتقض وضوءه. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه ويخرج وهو يصلي. ولما روت عائشة هذا الحديث سألها عروة بن الزبير على ما سألها يعني قال لها وهل هي إلاك أو وهل غيرها يعني هذه المرأة لما حدث بها الحديث. فتبسمت أمنا عائشة رضي الله عنها. لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مالكا لنفسه وأنه لم يخرج ناقض. فإذا علم الإنسان أنه لن يخرج منه ناقض وهو يصلي فالأولى أن يقال بأن القبلة إذا لم يحصل منها يعني إذا لم يخرج يعني منها بسببها شيء ناقض أن الأصح أنها ليست أنها لا تنقض والعلم عند الله سبحانه وتعالى. شيخ نعم إذا وجد لذة ولم يخرج منه شيء من السبب عند المالكي يقولون بناقض أنه ناقض لأنه مجرد المس عندهم بالنسبة للقبلة إذا كانت على الفم يقولون هي ناقض قصدها أم لم يقصدها هي ناقض مطلقا. إذا كانت على الفم يقولون هي ناقض مطلقا سواء وجدها أو لم يجدها. واضح؟ طيب إلطاف مرأة كذلك عندنا إلطاف مرأة والمراد بإلطاف المرأة لإدخال يدها بين الشفرتي الفرش، وليس مس الفرش فقط، وإنما إدخال اليد بين جانبي فرشها، هذا هو الذي يسمونه الإلطاف، وهذا هو الذي يعتبرونه ناقضا في قول غير المشهور، والمشهور أنه لا يعتبر ناقضا، وهذه إحدى المسائل التي خالف المصنف فيها مشهور المذهب. فالإلطاف المرأة بأن تدخل يدها بين جانبي فرشها، هذا اختلفوا هل هو ناقض أم ليس بناقض، وليس المس فقط وإنما الإلطاف، وهذا هو معنى الإلطاف، اختلفوا هل هو ناقض أم ليس بناقض. ذهب المصنف رحمه الله إلى أنه من نواقض الوضوء، لذلك عده من نواقض الوضوء. وفي القول المشهور أنه ليس بناقض، أنه لا ينقض الوضوء، وإنما الذكر، مس الذكري هو الذي يعتبر ناقضا. طيب، مس الذكري قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر، الرجل إذا مس ذكره أيضا هذا عند المالكية من نواقض الوضوء، سواء يعني مسه بلذة أو بغير لذة، لكن يشترط في الذكر أن يكون ذكره المتصل به، فإذا كان قد انقطع، يعني صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد انقطع أو مسه بأصبع زائدة في جسده في يده، وهذا الأصبع ليس بها إحساس، هذا لا يعتبر ناقضا، وإنما يعتبر ناقضا إذا لمسه بيده وكان أيضا من دون حائل، فهذا يعتبر عندهم ناقضا. والدليل حديث بصرة بنت صفوان، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وظاهره أنه يتعارض مع حديث طلق بن علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن مس ذكري فقال هل هو إلا بضعة منك. ولما قام التعارض المالكي يرجحون حديث بصرة بنت صفوان أنه أصح، فيقولون هو أصح من حديث طلق بن علي، إما أن يكون أصح، هذا أحد الترجيح، يعني من جهة، وهذا ظاهر أن من جهة قوة الحديث أن حديث بصرة أقوى من حديث طلق، بل إن حديث طلق تكلم في صحته أصلا، وبالتالي يعني هذا يكون مرجح. المرجح الثاني أنه ينظر في التاريخ، أن حديث طلق بن علي أن في بعض رواياته أنه كان في، يعني رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأول، وبالتالي يكون حديث بصرة ناسخ لحديث طلق بن علي. هذه أوجه الجمع عند المالكية. ومن خارج المالكية من جمع بينهم بأنه إذا مسه بالشهوة، إذا كان المس بالشهوة اعتبر ناقضا، وإذا كان المس بغير شهوة، لمس ذكري بغير شهوة لا يعتبر ناقضا. قال وقد يستدل عليه يعني بالإشارة في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا بضعة منك، ويعني لكن المالكية هذا هو التفصيل، وهو حقيقة يعني الأحوط، بل ربما يكون الأرجح أن من مس ذكره فليتوضأ. مس ذكر غيري للتطبيب مثلا، لا إنما يعني ذكره هو فقط، نعم، والذكر فقط وليس ذكر فقط وليس يعني الأنثيين، ولا حلقة الدبر كذلك. حلقة الدبر من المالكية، حمديس من المالكية هو الذي قال أن يعني مس حلقة الدبر أنه يعتبر ناقض، والشافعية كذلك ينسب لهم القول بالنقض، لكن من المالكية قال به حمديس، وإنما هو الذكر فقط وليس وذكر الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله والشك في الحدث. نعم، حده بباطن اليد. طيب، قلنا الشك في الحدث عندنا مثل الشك في الحدث، وهذه لها صور، شك في الحدث لها صور. شك في الحدث إما أن يكون تيقن، لها ثلاث حالات، شك في الحدث له حالات، أن يكون تيقن الوضوء، أن يكون تيقن الوضوء ولكنه شك في الحدث، تيقن الوضوء، وكان الشك في ماذا؟ الشك في الحدث، والمراد بالشك هو يعني تجويز الأمرين، هذا هو الشك، تجويز الأمرين، ثم شك في الحدث. طيب، الحالة الثانية أن يكون الشك تيقن الحدث وشك في الوضوء، هنا الشك في الحدث، واضح؟ طيب، هنا تيقن الحدث وشك شك في الوضوء تيق الحدث والشك تيق الوضوء والشك هنا عندنا في الحدث. طيب هنا شك فيهما شك فيهما معا يعني هل شك فيهما أو تيقنهما معا ولكنه شك في أيهما إذا تيقن فيهما أو شك في أيهما السابق إذا تيقنهما معا أو شك في أيهما هو السابق تيقن أنه توضأ وتيقن كذلك أنه أحدث لكنه لا يدري أيهما تيقن فيهما وشك في الأول تيقن منهما يعني وشك أيهما الأول. طيب في هذه الحالة الحالة الثانية هذه لا خلاف في أنه ناقض واضح لأنه تيقن من الحدث وشك في الوضوء شك في الطهر فيستصحب الأصل هذا بلا خلاف إجماعا واضح. لكن في هذه الحالة إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث فعند المالكية يتيقن الوضوء وشك في الحدث أنه ناقض يتيقن الوضوء والشك ولذلك قال المصنف رحمه الله والشك في الحدث مفهومه ماذا؟ أنه تيقن الوضوء معنى كلامي أنه تيقن الوضوء والشك في الحدث. والمالكي حقيقة ظاهر يعني هنا قولهم مرجوح لكن دليلهم يعني من جهة النظر له قوة لكن الصحيحة مخالفته. هم قالوا أن الإنسان نكمل بعد الصلاة أو إن شاء الله طيب إذا قلنا الشك في الحدث إما أن يكون تيقن الوضوء وشك في الحدث. وهذه هي مسألة أساسية، يعني كنت يقن الوضوء والشك والشك في الحدث. فهذه هذه المسألة هي ناقضة عند المالكي، يعني من تيقن الوضوء ثم شك في الحدث فإن المالكي يقولون بأن وضوءه منتقض. لماذا؟ قالوا لأنه الشك في الحدث. طيب جمهور العلماء يخالف المالكية في هذه المسألة، يخالفون المالكية في هذه المسألة، فيقولون بأن من توضأ وشك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض، بناء على القاعدة التي هي إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه، وهي قاعدة متفق عليها أن اليقين لا يزول بالشك. فقالوا هو قد حصل له اليقين بالوضوء. طيب وما دام حصل له اليقين بالوضوء فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك في الحدث. ومستند هذه القاعدة، مع لها يعني مستندات كثيرة، منها الحديث الذي ذكرناه آني في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح. فهذا من الأدلة على أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول اليقين إلا بيقين مثلي المالكية. فقالوا الجمهور يقول المالكية أنتم خالفتم قاعدتكم، القاعدة المتفق عليها تخالفونها هنا، فتقولون أن اليقين لا يزول بالشك، ومع ذلك هنا أزلتم اليقين الذي هو الوضوء بالشك في الحدث. طبعا المالكية لا يسلمون لهم هذا، فيقولون نحن إنما أيضا أعملنا هذه القاعدة. بدليل ماذا؟ بدليل أن الصلاة قد عمرت في الذمة بيقين، أن الصلاة قد ثبتت المطالبة بها وعمرت في ذمة هذا المكلف بدخول الوقت، الصلاة دخل وقتها والإنسان مخاطب بها وقد ثبتت في ذمته بيقين، صح؟ فلا يمكن، قالوا إذا صلى وهو شاك في الحدث هنا ماذا؟ هنا قد أزلنا اليقين بالشك. واضح يعني دليل المالكي. قالوا بل نحن نعمل هذه القاعدة. بدليل ماذا؟ بدليل أن الصلاة قد عمرت في ذمة المكلف، يعني هذا الشخص المكلف الصلاة ثابتة في ذمته ولا بد أن يؤديها بيقين، لأنها قد ثبتت فيه بيقين، دخل عليه الوقت وهو مكلف، يعني فيه أهلية التكليف. واضح. فلا يمكن أن يزيل، لا يرتفع هذا اليقين وهذه الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، فالصلاة قد عمرت في ذمته والذمة لا تبرأ إلا بمحقق. فقالوا نحن أيضا نعمل هذه القاعدة. المالكي يقول نحن نعمل هذه القاعدة، فلا يمكن أن نقول بصلاة من شك في حدثه، لأننا حينئذ سنكون ماذا؟ سنكون أيضا لم نزل اليقين أيضا بالشك. ولكن الصحيحة الراجحة هو مذهب الجمهور هي أن من تيقن الوضوء وشك في الحدث أن وضوءه صحيح وشكه يلغى، لأن هذا يقود أيضا إلى الوسوسة، ويقود حتى سد الذريعة إلى الوسوسة والمشقة أيضا. واضح. لكن المالكية في المشهور أن من تيقن وضوء، أما من تيقن منهما وشك في الحدث فهذا كذلك يعتبر أيضا يعتبر ناقضا. إذن هذه الصور، صورة من تيقن الوضوء وشك في الحدث، هذه ناقضة عند المالكية مخالفة للجمهور، وهذه ليست بناقضة من تيقن في الحدث وشك في الوضوء، لأنه ينبغي له استصحاب الأصل وأن اليقين لا يزول بالشك وهو قد تيقن الحدث وشك في الوضوء. وكذلك من تيقن منهما ولكنه شك في أيهم الأول فهذا كذلك ينتقض وضوءه لأنه شك في الاثنين معا، فلا بد أن يتوضأ حتى. واضح. كذلك كفر من كفر، كذلك هذا من أيضا يعني ما ليس بحدث، يعني الشك في الحدث والكفر يعني هاتان المسألتان من نواقض الوضوء التي هي ليست بأحداث ولا أسباب. إذا الشك في الحدث، وكذلك من ارتد عن الإسلام نسأل الله السلامة العافية فإن وضوءه ينتقض، لأن الكفر يحبط الأعمال ويبطلها. فهذه هي نواقض الوضوء. طيب فيه بعض النواقض التي اختلف فيها، لذلك المصنف لم يذكرها، اختلف فيها في المذهب، وهذه مثل القصة، وهي القصة هي ما تراه المرأة بعد علامة على طهرها، وكذلك الهادي وهو أيضا يعني ما تراه المرأة الحامل أو بعده وبعد النفاس. فهذه القصة والهادي اختلف فيهما في المذهب بناء على ما بناء على أنهم هل هما من المعتاد أم ليس من المعتاد. نحن قلنا أن قاعدة المالكية التي يراعونها في هذه المسألة أنهم يراعون الخارج المعتاد, أنهم يقولون بالخارج المعتاد. طيب اختلفوا في القصة قصة وهادي مبناه هل هما على الاعتياد. يعني أن المالكي يختلف في القصة واختلفوا كذلك في الهادي مبنى الخلاف. سبب الخلاف ما هو؟ هل هما من المعتاد أم ليس من المعتاد؟ فمن قال هما من الخارج المعتاد يعني لم يخرجوا بسبب مرض ولم يخرجوا بسبب, إنما هما من الخارج المعتاد, قال هما ناقضان لأنهما يخرجان من أحد السبيلين. واضح؟ واضح. طيب يخرجون بصفة صفة الخروج, مكان الخروج هو المكان المعتاد لأنهم يخرجان من أحد السبيلين, لكن هل هما من الخارج المعتاد أم هما ليس من الخارج المعتاد؟ وقع الخلاف في المذهب. فمن قال هما من الخارج, إذن قولان في المذهب, من قال هما من الخارج المعتاد قال بنقض بأنه ينتقض بهما, ومن قال هما ليس من الخارج المعتاد قال بعدم النقض. واضح. إذن هذه نواقض الوضوء. المصنف إنما ذكر 16 التي وقع الاتفاق, التي الاتفاق واقع عليها, نضيف إليها القصة والهادي على الخلاف الذي بينهما. طيب عندنا الوقت. طيب ثم تحدث المصنف رحمه الله عن بعض الآداب وبعض الأشياء التي المسلم يلزمه أن يراعيها, وهي التي يسمونها آداب قضاء الحاجة, وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من شمولية هذا الدين ومن جمعه للمحاسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى الخراء, وهي آداب قضاء الحاجة. فنهانا أن نستقبل القبلة بغائط وبول وأن نستدبرها, ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. هذه الآداب فقهاء يعني يفصلون فيها تفصيلا كثيرا ويذكرونها. المصنف لأنه يذكر في المصنف لأنه إنما ألف تأليفا مختصرا ذكر بعضها فقط, فقال ويجب استبراء الأخبثين, يعني أنه يجب على الإنسان أن يطلب البراءة, أي يزيل عنه يعني الأخبثين أي البول والغائط, أن يستنجي منهما حتى يتأكد أن المكان قد زال منه أي شيء, لم يبقى فيه أي شيء منهما. واضح. وزواله إنما يكون يعني إنما يكون إما بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامه الحجارة أو الجمع بينهما. طبعا الأكمل هو أن يجمع الإنسان بين الماء والحجارة أو ما يقوم مقامه الحجارة, هذا هو الأكمل, أن يجمع الإنسان بينهما. وورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبونه أن يتطهروا والله يحب المطهرين, ورد حديث أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة, لكنه حديث لا يصح كما قال أهل العلم, لكن الاتفاق حاصل في أن الجمع بينهم أولى بأن يبدأ الإنسان بالحجارة أو ما يقوم مقامها فيزيل عنه يعني يزيل الأذى, ثم بعد ذلك يغسل بالماء. طيب إذا لم يمكن يقتصر على أحدهما يجوز له الاقتصار على الماء ويجوز له الاقتصار على الحجارة, إلا أن المالكي عندهم بعض الحالات التي يتعين فيها الماء ولا يجزئ غير الماء. ونقول الحجارة هي التي وردت لكن يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن قاس عليه الفقهاء كل ما كان مزيل للأذى التالي إذا كان الشيء لا يزيل الأذى لا يزيل فإنه لا يستعمل. لماذا؟ لأنه ليس بمزيل. واضح؟ ذلك لو نعم لا ما ليس بمزيل يعني إذا مسح به الإنسان المكان لا يزيل. لو مثلا مثلنا ب نعم لو مثلنا بالكيس بلاستيك مثلا لو مثلنا به على أنه لا يمكن إذا مسح به الإنسان لا إنما ينتشر لو مسح به إنما يزيد انتشار ولن يزيل فإن هذا لا يستخدم. لماذا؟ لأنه ليس بمزيل وبالتالي لا يمكن أن تتم به عملية التطهير لا يمكن أن تتم الاستجمار به وكذلك أن يكون ليس بمؤذن. إذن إنما كل ما كان مزيلا لا بد أن يكون مزيلا أي يزيل الأذى وليس بمؤذن لا يؤذي كذلك. فإذا كان الشيء يؤذي الإنسان وقد يجرحه أو يؤذي كالزجاج مثلا أو ما فإن هذا كذلك لا يستخدم لأنه يؤذي. وأن لا يكون أيضا محترما إذا كانت ورقة فيها كتابة بالعربية أو كان أيضا طعاما فإن هذا لا يجوز أو ذهبا أو فضة أو غير ذلك فإن هذا محترم لا ينبغي الإنسان أن يستخدمه في هذا. فكل ما كان يزيل أو منقل يعني منقل أي مزيل يعني ينقي المكان أو ولا يؤذي ولم يكن محترما جاز الاستجمار به. واضح؟ جازت به إزالة الغائط وكذلك البول من المحل. واضح؟ وبالتالي يلحق بالحجارة هكذا عند المالكية ولا يتعين. طيب عندنا بعد ذلك الماء فإنه يستخدم يعني مطلقا الماء. طيب لكن عندنا حالات يتعين فيها الماء ولا تكون الحجارة مجزية وهذه في بول المرأة. المرأة عند المالكية وهي المسألة مما يحتاج إلى دليل حقا. المالكية يقولون بأن بول المرأة لا بد فيه من الماء ومبناه على النظر قالوا لأنه ينتشر عن مكانه والاستجمار أي الاستجمار بالحجارة. نحن عندنا الاستجمار وعندنا الاستنجاء. نقول الاستنجاء لما كان بالماء ونقول الاستجمار لما كان بالحجارة أو ما يقوم مقامها. فيقولون أن الماء يتعين في حالات إذا انتشر الغائط أو البول عن محله. ففي هذه الحالة يتعين الماء لأنه انتشر عن محله. ويقول أن مستندهم أن الحجارة إنما هي رخصة أن الأصل هو الماء. هذا هو الصحيح لأن الماء هو الأصل أنه يتطهر به لما مر معنا أنه الإنسان إذا أراد أن يتطهر لا بد أن يتطهر بالماء. هذا هو الأصل ولذلك إذا وقع على الإنسان شيء من النجاسة إنما يزيله على بدنه وعلى ثوبه إنما يزيله بالماء. هذا هو الأصل. لكن وقعت رخصة فقط في إزالة يعني النجاسة إذا كانت في محلها أن الشرع رخص فيه الشارع رخص للإنسان أن يزيل النجاسة إذا كانت في محلها أن يزيلها بغير الماء. هذه رخصة والرخصة الأصل فيها أنه لا يتجاوز بها المحل. واضح؟ هي رخصة إنما وردت في هذا المحل فلا يتجاوز بها عن هذا المحل. واضح؟ طيب قالوا إذا انتشرت النجاسة عن المحل تزول الرخصة وبالتالي يتعين الماء. ولذلك قالوا بتعين الماء إذا انتشرت النجاسة عن محلها. قالوا ويتعين الماء كذلك في بول المرأة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يكون إلا منتشرا. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث ولذلك يعني تبحثون في هذه المسألة وممكن أن نعرف المسألة ما هو حال أمهات المؤمنين. ممكن الأخوات كذلك أن يبحثوا ما هو حال أمهات المؤمنين لأن في ذلك الزمان كانوا يذهبون كما يعني الواضح من حديث عائشة في قصة الإفك كانوا يذهبون إلى الخلاء ويذهبون. فهل كان أمهات المؤمنين ورد أنهن كن في كل حالة يصطحبن معهم الماء أم لا؟ وبالتالي يعني لهذه المسألة تحدد لنا هل هذه المسألة يعني دليلها صحيح وراجح، لأنه ظاهر أن فيها مشقة، أنه قد يكون فيها مشقة، وكذلك أن الأصل أن التكليفة يعني تستوي فيه، يستوي النساء مع الرجال. المهم أن المالكي قالوا أنه في بول المرأة يتعين الماء ولا يجزي غيره. وكذلك مما يتعين فيه الماء المذي، هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي بن أبي طالب يغسل ذكره ويتوضأ، فذلك الماء المذي لا بد فيه من الماء ولا يجزي غيره. وكذلك الحيض يتعين فيه، كذلك الإزالة كذلك يتعين فيه الماء، بل إن الحيض من أسباب الغسل. طيب، إذن هذه النواقض الوضوء. تفضل إذا كانت فيه أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. في نقض الوضوء السكر الغير طاق. نعم. عندما يصلي الإنسان تعتبر صلاته صحيحة غير طاقة. لا أذكر لهم نصا في هذه المسألة، يعني في تفريقهم بين السكران الطافح وفي السكران غير الطافح. إذا عقل ظهر أنه إذا عقل صلاته، السكران غير الطافح إذا كان يعقل صلاته يعلم ما يقول ونوى النية وارتكاب الكبيرة، الكبيرة إذا لم تكن ناقضا يعني مبطلا من مبطلات الصلاة لا تبطل الصلاة. يعني الإنسان قد يكون يعني يصلي وهو ويلبس ذهب مثلا، أو يصلي وهو يعني في صلاته نظر إلى أمر مثلا، أو في صلاته مثلا يصلي في مكان مغصوب، أو يصلي وهو في جيبه يعني مال قد سرقه، واضح، مرتكب لكبيرة في جيبه مال مسروق. يعني الكبيرة إنما هي هو لأن الآية قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فمن هنا يعني قال المالكي أن إذا كان السكران إذا كان يعلم ما يقول فهذا لا ينطبق عليه اسم السكر تماما، فلذلك فرقوا بين السكران الطافح والسكران غير الطافح، فقالوا السكران الطافح هو الذي غاب عقله تماما وهو الذي لا يلزمه شيء، واضح، وبالتالي هو الذي ينتقد وضوءه هنا، وهو الذي يعني لا يلزمه، إذا لا يلزم طلاقه ولا يلزمه يرفع عنه القلم، يزول عنه التكليف، لا إذا طلق لا يعتبر طلاقه، إذا اعترف أو باع أو اشترى أو عقده، وإنما تبقى الجنايات فقط. نعم. لكن لحم الإبل، لحم الإبل عند المالكية ليس بناقض، وذهب الحنابلة إلى أنه ناقض. والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ من لحم الإبل، أن يتوضأ من لحم الإبل، قال نعم، قال أن يتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. فظاهر هذا الحديث هو يعني الوضوء، أن من أكل لحم الإبل أنه يتوضأ، والمالك يجعلونه يعني لا يقولون بهذا. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.